يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في تعميم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فهل هذا التعميم على إطلاقه؟ نعم، الله يقضي ويقدر ما يكرهه ويبغضه وينهى عنه، هذا واضح. نعم، ما هو كل ما قضاه وقدره يحبه. نعم.